باب من يستحق القتل حدا أو قتل حدا هو الحربي والمرتد والساحر والفاهر والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاهر في الدين والزنديق بعد كتابتهم والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من رضي رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته اليوم دين. اليوم شوقنا رحمه الله باب من يستحق القاتل حدا. عرفنا الحد وهو العقوبة المقدرة شرعا، هذا هو الحد. الحد عقوبة، اسم حد إما من الحديد في قتل، وإما من أنه يعني عقوبة محددة، هي عقوبة محددة في الشرع. وإما من يستحق القتل حدا يعني أنه يصبر ليقتل، يعني الذي يصبر ليقتل، فإن في قتل في غير الحد، في قتل الصائل، الصائل معتدي ويرد، وقد يرد لا يرد إلا بقتله، قد يكون صائل بسلاح قاتل، فهذا الصائل يرد، يعني لا يجوز الإنسان أن يسلم نفسه لمن يصول عليه، يريد أن يقتله أو يريد أن يأخذ ماله ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأيت إن جاء رجل يريد أخذ ماله، فقال نعم. قال فإن أبى قال قاتل، قال فإن قتلته قال هو في النار، قال فإن قتلني قال أنت في الجنة. فهذا الصائل ثم الصائل الذي يريد أن يصول على مال الغير أو على عرضه أو على نفسه فهذا يرد، فقد يرد وفي أثناء الرد هذا يقتل، قتله وهو صائل، هذا قتل، هذا نوع من القتل، قتل الصائل. وفي القتل في القتال في المعركة، وقتال الكفار في المعركة قد يقتلون، هذا ليس حدا، وإنما هنا في القتل حدا اللي هو القتل من يصبر وتكون عقوبة القتل. يصبر يعني إيش يصبر؟ يعني يقبض عليه يمسك يقبض يعني. ثم بعد ذلك يرى أنه يستحق القتل. فهذه الأصناف ذكرها، قال هو الحربي واحد، والمرتد اثنين، الساحر ثلاثة، والكاهن أربعة، والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة، هذا واحد، كل هذا، كل من يسب من سب الله أو رسوله أو الإسلام أو كتاب الله أو سنة النبي أو ما يعني ينسب إلى الله تبارك وتعالى ورسوله، فهذا واحد ساب. والطاعن في الدين، من يطعن في الدين، والزنديق، ثم قال بعد كتابتهم والزاني المحصن، من زنى وهو محصن هذا الثامن، واللوطي فعل اللواط مطلقا، وسرعة معنى مطلقا يعني إذا كان أسفل أو أعلى، صغير يعني سيب أو غير سيب، والمحارب، وعرفنا المحارب وهو الذي يقطع الطريق ويفسد في الأرض. فهذه عشرة، هؤلاء يقتلون صبرا، هذا القتل حدا يعني صبرا، يؤخذ ويصبر ليقتل. فأولهم الحربي، الحربي هو الذي يحارب المسلمين، كافر يحارب المسلمين، طبعا الكفار الذين يحاربوا المسلمين يجب يعني قتالهم، قتال دفع وقتال طلب، وهذا ليس الباب الآن. ولكن إذا وجد الحربي مثلا متخصيا في بلاد المسلمين وقبض عليه، هذا يصير حكم الكفر، كان يكون جاسوس أو عين لهم أو نحو ذلك وجاء بغير أمان، يعني الحربي إذا دخل أرض الإسلام بغير أمان فإن هذا يقتل، لأنه حربي من جيش الناس يحاربون أهل الإسلام، فهذا يصبر ويقتل إذا دخل يعني بلاد الإسلام بغير أمان، بغير أمان من يعني الإمام أعطاه أمان أن يدخل، يعني ممكن الحربي أن يدخل كرسول من قومه كما كان الرسول مثلا يستقبل يعني ناس من أقوام محاربين، سلم الكذاب جاء في وفد بني حنيفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول للرسول إذا يعني أعطيت الأمر من بعدك آمنت بك وجاء رسل من عنده. وقال الرسول لولا أن الرسل تقتل يعني لا تقتل لقتلتكم. فالرسل لا تقتل وهم رسل من ناس محاربين، رسل من ناس يعني يحاربون، فالرسل لا تقتل. هذا حربي لكنه جاء رسول أو دخل بأمان، كان يدخل بأمان يؤمن أجير كما قال تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه معه. فإذا جاء مستجير وهو كان من هؤلاء المشركين اللي هم المشركين المحاربين الذين أمر الله بقتالهم كما قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرة. لكن بعد هذه المهلة إذا جاء مستجير فإنه يؤمن وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه معه لا يؤمن. فالحربي يعني في وقت أن يدخل إلى أرض الإسلام ولا يكون معه أمان ولا هو من الرسل ولا هو المستجير، وإنما حربي يكون عين للكفر والنبي. هذا واحد. المرتد هو المسلم يعني الذي دخل في الإسلام ثم رجع. كل من كان دخل في الإسلام سبب دخوله في الإسلام ثم رجع عنه فهذا مرتد. والدليل على قتله قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه ليس من الكفر إلى الإيمان، لا من الإيمان إلى الكفر. فمن بدل دينه من الكفر دخل في الإيمان ثم خرج من دينه فهذا يقتل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيء بالزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالتارك لدين الإسلام الذي فارق جماعة المسلمين يقتل صبرا، يعني إذا تمكن منه فهذا يقتل صبرا لردته ولتركه لدينه، ولا ينطبق عليه هنا يعني قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين فقد بين الرشد من الغي. نعم، لا إكراه في الدين قبل الدخول فيه، لكن بعد الدخول فيه لا يقتل. إذا دخل في الإسلام ثم يعني أراد أن يخرج منه يخطئ، وهذا طبعا الخيانة، لأن هذا الخيانة ولقطع كادر من يريد إفساد الدين، كما كان يريد اليهود إفساد دين الإسلام. يعني تظاهروا في أول اليوم، يقولوا في أول اليوم يتظاهروا بأنهم دخلوا الإسلام واقتنعوا به، ثم بعد مدة يقول لك خلاص احنا رأينا أن هذا الإسلام دين باطل ويخرج منه، كما قال جل وعلا: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فآمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، فكلام توصيفهم بعضهم لبعض اليهود، يعني ادخلوا في الإسلام وأظهروا لهم الإسلام ثم اكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون عن دين. فإن هذه تعمل خلل، تعمل فتنة فيهم، ويقول لك والله شوف اليهود هذول أهل علم ودين دخلوا في الدين وما وجدوا أنه دين باطل فخرجوا منه، فقد يخرج كذلك من الدين غيره. فهذا القطع تعذر هذا أن كل من دخل في الدين يدخل، لكن إذا أراد أن يخرج منه من الإسلام فيخرج. المرتد. وفيها حديث في تطبيق الصحابة لهذا، كحديث أبي موسى في الصحيحين أنه لما ذهب رسول الله هو ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فلما زار معاذ زار أبي موسى في مكانه، كان كل واحد له مجموعة من المخاليف الثلاث اللي هو زي محافظة غيرها، فجاء يزوره فوجد عنده شخص مقيد. فقال: ما هذا؟ قال: هذا يهودي دخل في الإسلام ثم ارتد عنه. قال: لا أنزل حتى يشهد. قال: ما أنزل يعني عن فرسه وحصانه؟ قال له: حتى يقتل. فلما قدم عليه ألقى له وسادة اللي هو يعني أبو موسى الذي سيقع، قال: انزل. وإذا رجل عنده موسى قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهوي. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال له: هذا الذي قضى به الله ويعني قضى به رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث من الذين يقتلون حدا الساحر، فجاء في أحاديث حد الساحر ضربة بالسيف، اقتلوا كل ساحر وساحرة. وأرسل عمر في الأمصار إن كل من يعني يسحر رجل كان أو امرأة فإنه يقتل. وذلك أن السحر كفر، السحر كفر ونوع من الردة، وأيضا فيه شرك، ثم استعانة بالشياطين، ثم إنه هو الساحر كذلك يستعين بالشياطين الذين يفسدون الغير. وقد يصل هذا الإفساد حد القتل، يعني الذي يسحر وتسلط عليه الشياطين يضيعون عقله وكذلك يفسدون حياته، وقد يضطروا بعد ذلك إلى الموت، يعني يضطروا إلى الموت. الساحر مجرم يقتل لكن بهذا الطريق الخفي، فلذلك يعني كان حده في الإسلام القتل إذا ثبت أنه السحر، السحر الذي هو فيه يعني استعانة بالجن والشياطين الإفساد هذه. والكاهن، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، كل مدعي علم الغيب هذه كهانة، وهذه بأي وسيلة ادعاها، سواء ادعاها عن طريق النظر في النجوم، عن طريق النظر في قواقع، عن طريق النظر في الرمل، النظر في الكف، أي صورة من صور ادعاء علم الغيب، أو الصور المستحدثة كالنظر في فنجان من القهوة يرى فيه زين. كل من ادعى علم الغيب سواء الغيب الإضافي أو الغيب المطلق، الغيب الإضافي الغيب يعني غيب غيبان، غيب ما يعيب ما يغيب عن بعض الخلق ويعرفه بعض الخلق الآخر، شيء موجود يعني مثل ما تعرفه أنت، هذا بالنسبة لك شهادة، لكن ما غاب عنك وهو موجود هذا غيب. كما يكون مثلا الذي يكون في جيب أخيه وفي نفسه وفي بيته، هذا أمر يغيب عنك، هذا غيب، لكنه غيب بالنسبة إليه، لكن بالنسبة إلى صاحبه مو غيب، ليس غيبا، هذا يسمى غيب إضافة. في غيب المطلق الذي الله تبارك وتعالى لم يطلع عليه أحد من الخلق، ما أحد من الخلق يعرف، وإنما هذا علمه إلى الله سبحانه وتعالى فقط، فهذا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وهم خمس كما قال النبي مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا ملك يعني لا الملائكة ولا الجن ولا الجن. اللي هي جاءت في قول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فمن ادعى الغيب الإضافي أو الغيب اللي هو المطلق فهذا هو نفسه، هذه كهانة. الغيب الإضافي مثل ما يقول لك مثلا أنت سرق منك مثلا شيء، يقول لك أنا أعرفه، أنا يعني فيصل عن طريق الجن وأعرف هذا الغيب وين يعني دي، أو غاب منك شيء أو واحد من أهلك أو أولادك غاب وين هو موجود، ويذهب إلى هذا الكاهن ليتصل بالجن ويعرفون وين وأين مكانه، فهذا من الغيب الإضافي. وأما الغيب المطلق أن يقول لك سيقول لك كذا وسيقول لك كذا حتى تزوج تجيك أولادك كذا، هذا من الغيب يعني الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. فسواء تكاهن بهذا الغيب أو هذا الغيب، هذه الكهانة يعني حدها القتل، وهي أيضا سبب فيها أنها نوع من الردة، أنها نوع من الكفر والردة، وأنها كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن أو عراف فحدثه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فالذي يصدق العراف يكفر، كيف بالعراف نفسه؟ العراف، فالعراف والكاهن هذا من الذين يقتلون حده. والساق لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو السنة والطاعن في الدين، كل هؤلاء يعني بابهم واحد، كل من سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام فيقتل، يقتل حده. وهذا نوع سب اللي هو طبعا السب سبان سب، وهو عند صاحبه ليس سبا وإنما هو تعظيم، يظن أنه تعظيم لله. فالذين ينسبون لله الولد، نسبة الولد إلى الله سب، شتم هذا كما جاء في الحديث شتم لابن آدم وليس له ذلك. أما شتمه إياي فقوله إن لي ولد وأنا الواحد الأحد، فالفرد الصمد لم ألد ولم أولد، فالله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فالذي يقول الله له ولد عيسى ابن الله أو الملائكة بنات الله هذا سب الله، شتم الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء لا يريدون السب والشتم والعيب، وإنما هم يريدون في ظنهم أنهم يريدون بهذا تعظيم الله تبارك وتعالى، وأن هذا من تعظيمي وتعظيم من ينسب إليه من الملائكة دي. هذا ليس هو السب هنا الذي يقتل حده، وإنما السب من الشتم والعيب، يعني هو يسب ويريد بهذا السب أن يعيب الرب تبارك وتعالى أو يسب رسوله أو يسب دينه ونحن. فهذا السب لله أو لرسوله أو لدين الإسلام أو للكتاب أو للسنة، هذا كذلك من الذين يقتلون حد. والطاعن في الدين، الطعن في الدين بمعنى عيب الدين، كقولي إن هذا الدين لا يصلح وأن هذه أحكامه باطلة وأن هذا مثلا يخيل الحريات، الله ظلم المرأة، الله فعل كذا. فهذا كما قال تبارك وتعالى في التحريض على قتل الكفار أن من أسباب قتلهم طعنهم في الدين. قال فإن قال جل وعلا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينفذون. إن نكثوا أيمانهم لأنهم دخلوا في الإسلام وأصلحوا منهم، وطعنوا في دينكم قال جل وعلا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينفذون. فهؤلاء الطعن في الدين، من طعن في الدين فهذا دليل رده وخروج منه. قال والزنديق، الزنديق هذا الاصطلاح طبعا لم يأتي هذا الاصطلاح في الكتاب ولا في السنة، وإنما أطلقه يعني تابعون على طوائف كانت تدخل في الإسلام لكنها تبطن الكفر. من دخل في الإسلام وأبطن الكفر ودخل في الإسلام بهدف إفساده ويؤول في الدين تأويل الباطل الذي لا مصوغ له، وإنما فقط يريد هدم الدين، فأطلقوه على الفرق الباطنية التي دخلت ومسمى الإسلام ولكنها أرادت هدم الدين من داخل، وأحدثوا في الدين هذه الأحداثات الكثيرة والدين. فجعلوا مثلا يعني من أقوال الزنادقة أن لكل نبي وصي، وأن هذا القرآن وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلوم الذي ليست عند غيره، وأنه عنده بطن القرآن، القرآن له ظاهر وله باطن والباطن له باطن وكل باطن له باطن إلى سبعة أبطن، ثم كل بطن فيه سبعين بطن، ثم يؤول القرآن بعد ذلك بتأويلات باطلة بعيدة عن يعني مقتضى اللغة وما نزل به القرآن، فهذه زندقة يعني يريد أن يخرج بهذا إلى فشرف الفرق الباطنة كالدروز والإسماعيلية وفرق الغالية الذين ألفوا البشر ونحو ذلك، والقول بالحلول والقول بالاتحاد والقول بما يسمى بالحقيقة المحمدية، كلها أتت من فعل يعني هؤلاء الزنادقة، أدخلوا هذه يعني العقائد الكفرية إلى المسلمين وهم يتظاهرون بالإسلام. جمهور أهل يعني العلم على أن الزنديق لا يستفاد، لأنه هو يظهر الإسلام ولكن يدخل عقائد الكفر في الإسلام، وأن هذا ليس له توبة. والإمام الشوكاني هنا طبعا لبعض أهل العلم قال أنه استفاد، أنه شأن هؤلاء جميعا كل هؤلاء يستتابون حتى الزندي، يعني في السابقين كلهم عند الجميع أنهم لا يقتلون إلا بعد الاستتابة. ومعنى الاستتابة أن يطلب منه أن يرجع عن قوله هذا الباطل الذي قاله في الدين المرتد والساحر، يطلب منه الرجوع عن سحره الكاهن، وكذلك الساب لله ورسوله. الساب كذلك فيه الخلاف يعني المشهور في أن من سب يعني الرسول فإنه لا تقبل توبته، قالوا لأن حق الرسول لا يسبق، حق الرسول في الدنيا لا يسبق. وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره، إنه حق الرسول يبقى فلا بد من خطره. من سب رسول الله ثم ادعى بعد ذلك أنه رجع عن هذا وأنه تاب عن هذا يقتل، لأن هذا يعني حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سب رسول الله استحق القتل. فالاستتابة اختار هنا الإمام الشوكاني رحمه الله أن هؤلاء جميعا لا يقتلون إلا بعد استتابة، لا بد أن يستتاب هؤلاء اللي هو الحربي المرتد الساحر الكاهن الساب لله ورسوله طاعن في الدين الزنديق. ثم قال والزاني المحصن، الزاني المحصن إذا ثبت عليه الزنا بعد إحصانه بشهود أو باعتراف فهذا حكم القتل رجم، والرجم ثابت وقد مضى حده ثابت في آيات الكتاب المنسوخة لفظا لا معنى، لفظ يعني لفظ الآية نسخ شيخ وشيخ إذا زنيا في الجلوس فاقتلوهما البتة نكالا من الله والله عظيم حكيم، هذه الآية نسخت تلاوتها ولكن بقي حكمها رجم رسول الله ورجم أصحابه بعده صلى الله عليه وسلم. فالزاني المحصن الذي سبق له زواج بعقد صحيح فإنه يقتل حدا، وصورة القتل الرجم. واللوط اللي هو من يعمل عمل قوم لوط قال مطلقا، مطلقا يعني سواء كان محصنا او كان بكرا لم يسبق له زواج، وسواء كان هو الاسفل او الاعلى فهذا يقتل مطلقا. والواقع لم يظهر الا في خلافة الصديق ما كان معروفا عند العرب، ولما جئت لأبطل بأن قال هذا يؤتي لرجل ينكح المرأة فاستشار الصحابة فأشاروا بقتله، واتفق أبو بكر رضي الله تعالى على حرقه على تحريق لوطي أن يقتلوا أن يحرقوا بالنار. والبعض يرى أنهم طبعا حرقوا بالنار قال لأن الله حرق يعني قوم لوط بالنار لفعلهم هذا بأن أفك عليهم يعني قراهم ومدنهم، ثم أتبعه الله تبارك وتعالى بحجارة يعني من نار. وبعضهم يقول يعني يلقى من أعلى مكان فيلقى فيه، هذه يعني صورة القتل. لكن على كل حال البعض يقول القتل يعني القتل إذا لم يأتي نص بتحديد القتل فيكون يعني بالسجن. والمحارب، المحارب اللي هو المفسد في الأرض، وقد مضى حد المحارب لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من خلاف. فالمحارب يقتل، وعلمنا أنه اختار الإمام الشوكاني في حد المحارب أن اختيار واحد من الأربعة هذه من أربعة العقوبات التي ذكرت في الآية لاجتهاد الإمام، ولكن البعض يرى أنه لا يقتل إلا إذا قتل، يعني إلا إذا قتل، أما إذا أخاف السبيل فقط فإنه ينفع، وأما إذا كان يريد المال يعني إذا أراد النفس إذا قطع الطريق يريد النفس يقتل من يمر يس هذا يقتل، أما إذا أراد المال فهذا تقطع يده ورجله من خلاله. وأما إذا أخاف السبيل فقط بدون ما يريد مال يعني لا يقصد المال ولا يقصد النفس فإنه ينفى من الأرض. لكن يعني الإمام الشوكاني قال بأنه العقوبات اختاره الإمام، فلو اختار الإمام يعني أي حد من هذه الحدود لأي صورة من صور الإفساد، سواء الإفساد من يفسد يريد المال أو يريد النفس أو يخيف، فهذا لا بأس. هذه هي مجموعة من يستحقون القتل حتى. فيه نوع من سب الصحابة زندقة، وفيه نوع يعني يكون يعني من الأذى الذي يعني قد يعذب صاحبه ويقتل له، يعني فيه نوع من سب الصحابة يكون كفر، وهو إذا رأى أن الصحابة سبهم على العموم أنهم كانوا كفار أنهم مرتدين وارتدوا جميعهم ولم يبقى إلا يعني عدد قليل منهم، فهذا زندقة، لأن هذا في حقيقته كفر رد لكلام الله تبارك وتعالى، فإن الله عدلهم وشهد لهم بالإيمان مع النبي وبعد النبي، كما قال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم فهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوه من أثر السجود، هذا تعديل لهم وبيان أنهم وقال آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، وقال الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، فكان الله وعدكم قال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنه، فهذا تعديل من الله حواديث الذين الآيات، هذه آيات الفتح كان مع الرسول 1400، وآيات التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار هذه كان مع الرسول 30,000 من أصحابه، الذي يقول بأن هؤلاء الذين شهد لهم الله في هذه الشهادة وشهد لهم النبي بالجنة أنهم كفار مرتدون يصير هنا قد رد على الله تبارك وتعالى قوله وشك في، ثم إن مراد هؤلاء كما قال العلماء إن مرادهم أن يهدموا الدين حي من الزندقة، لأن إذا كان الصحابة كلهم كفار فإذا كل عمل عملوه في الدين باطل، فهم الذين جمعوا القرآن، القرآن هذا جاء من الصحابة، كيف عرفهم القرآن إن هذا نزل على الرسول، لأن هؤلاء حفظوا هذا القرآن وحفظوا بعدهم وجاء هذا القرآن من عنده، فإذا كانوا هم كفار لا يقبل هذا حجمهم القرآن، فالقرآن الذي يجمعه بعض، كذلك هذه سنة النبي وهذا الدين من الذي نقله ومن الذي يد، هم الذين نقلوا الدين وهم الذين علموه بعد الرسول، فمعنى إذا كانت سلسلة سلسلة النقل فيها كفار رقم يصير هؤلاء كفار خلاص، ولذلك قال الإمام أبو زرعة دمشقي قال هؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا، والجرح أولاده وهم زنادق، قال أرادوا أن يجرحوا شهودنا أن الصحابة هم الذين شهدوا نزول هذا القرآن وهم الذين يقتلون، فيقول الجرح أولادهم إذا جرحوهم وهم زنادق فهي زنادق وليست، أما لو قال والله بأن سب هذا الصحابي أن هذا الصحابي يعني وقع منه كذا وقع منه كذا ومن باب سبه لهذا، فإن الله تبارك وتعالى قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، رتب الله السب جعل سب الرسول كفر، قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، هذا سب الله ورسوله، ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما موسى. فسب احد المؤمنين بغير ما اكتسب هذا اسم بغيمة، لكن ما قال الله كفر. قال ان من سب مؤمنا حتى وان كان عدوان فانه يكفر بهذا، لكن من كفره كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال فيه كافر وليس كما قال الا حرام. فالكفر ليس سبا، يعني سبب الكفر يختلف، سبب الكفر كفر، كان التكفير حق الله مو حق احد. فلو اعتدى بالسب يعني على مسلم لا يستحق لا يكفر بهذا، ولكن احتمل بهتان واثم بين حسنه. اما ان سبه وهو يستحق السب فهذا يعني هذا امر يستحقه، من قاتل سبا بسب. الشاهد يعني سب الصحابه على يعني على ضربين، هذا ضرب ضرب. فمن سبهم يعني هذا السب انهم قال انهم كفار مرتدون وانهم غير مؤتمنون وانهم خائنون، ثم هذا السب على ذلك فزندقه لانه عيب اولا كذلك، ليس رد فقط لخبر الرسول، عيب للرسول، لان الرسول اذا كان يعلم ان هؤلاء كفار ومرتدون ثم لذلك يرضى عنهم ويعجلهم ويقبلهم بطانة له يخرج معهم ويدخل معهم ويتزوج منهم ويزوجهم ويرضى عنهم، يصير هذا انه غش، يغش الأمة، يصير هذا غش للمسلمين، هذا طعن في الرسول او خيانة، يعني هي خيانة من يد، يكون هذا نسبة الخيانة من الرسول او نسبة الجهل والغفلة له. الشخص الذي يجعل اعداؤه هم اولياؤه وهم بطانته وهم الذين معه، هذا مغفل أكثر مغفلة. فإذا نسبة يعني الغفلة وهذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك يعني هذا سب، هذا ذنب ليس. طيب خلصنا هذا.